بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 17 من تفسير آيات الأحكام المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 180، 181، 182 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تبارك وتعالى كتب عليكم معناه فرض وأثبت. فإن قيل لما قال كتب ولم يقل كتبت والوصية مؤنثة، قيل إنما كان ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء، لم يرد الوصية وإنما المراد الإيصاء بالوصية يعني. وقيل لأنه تخلل فاصل، لأنه ليست الوصية بجانب كتبة، في فاصل من كلمات، لأنه تخلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث. تقول العرب: حضر القاضي اليوم امرأة، وكان يقال مثلا حضرت المرأة القاضي اليوم مثلا، لكن لما حصل فاصل ذهبت تاء التأنيث. قوله تبارك وتعالى إذا حضر أحدكم الموت، ليس المقصود هو الموت وإنما أسباب الموت، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. قال العلماء: كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. كان هذا قبل نزول آية المواريث، الإنسان يجب عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية. ولهذا جاء في الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وعن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيرا الوصية، فقال نسخت هذه الآية، وقيل إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر. على كل حال، يعني هذا مذهب كثير من العلماء أن الوصية باقية في حق من لا يرث، إنسان يوصي لشخص لا يرث منه هذا لا حرج عليه، بل جاء في الحديث الآخر: إلا أن يجيز الورثة. لو فرضا أنه أوصى لوارث، مثلا أب له 5 أولاد أوصى لواحد منهم، الورثة بعد ذلك يعني لهم الحق، إن أرادوا أن ينفذوا وصية والدهم الإخوة مثلا، وقالوا إن والدنا أوصى لأخينا هذا لأنه فقير أو ليس له وظيفة أو غير متزوج، إن أنفذوا الوصية برا بوالدهم وصلة لرحمهم فهذا طيب، إن قالوا لا فهذا فالشأن لهم. على كل حال لا وصية لوارث، لكن الآية هي عامة كما جاء، يعني خص منها الورثة لا وصية لهم، لكن لو أوصى لهم وأجازها الورثة أنفذها الورثة فلا حرج إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى إن ترك خيرا، أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ثم بعضهم قال إنما المقصود بالمال إذا كان كثيرا، أما إذا كان المال قليلا فلا وصية فيه لأن هذا سيكون في ضرر على الورثة، لكن من العلماء من عمم وقال إن هذا يشمل المال القليل أو المال الكثير. قوله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية، الوصية هي عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، وخصصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. الوصية كلمة عامة في الحياة والموت وفي كل وقت، لكنها يعني هنا مخصصة بما يكون بعد الموت. يعني العرف تعارف الناس ودرجوا على أنها ما يكون بعد الموت. قوله تبارك وتعالى للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين. الأقربون جمع أقرب، قال قوم الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تبارك وتعالى عليهم، حتى قال الضحاك إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي أن عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد أنه قال من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر. وعلى كل حال لو أوصى الواحد بعيد وترك قاربه وهم في حاجة، الوصية نافذة ولا في الشيء يمنع منها، لكن احنا قلنا لا قارب يعني أولى بالوصية من غيرهم من غيرهم. قوله تبارك وتعالى بالمعروف، خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف أي بالعدل والرفق والإحسان، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقاربه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا قال له يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. على كل حال يعني هذا هو الصحيح، يعني بالمعروف يعني بالرفق بالشيء المعتدل بحيث لا يضر بورثته. قوله تبارك وتعالى حقا على المتقين أي ثابتا ثبوت نظر لا ثبوت فرض ووجوب، يعني الوصية ليست واجبة يعني من الأفضل وكذا كما سيأتي إن شاء الله، بدليل قوله تعالى على المتقين. وهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، لو كانت فرضا قال الله جل وعلا حقا على المسلمين حيث تكون خلاص واجبة، لكن المتقين دل على أن من يقوم بها المتقون الصالحون من عباد الله. فلما خص الله من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه إن مات فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به، لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه. لو كان والله في حقوق في أشياء ستضيع لهذه لابد يذكرها في الوصية حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تلتبس مثلا هل هو 1000 أو 2000 أو كذا، لا لابد الحقيقة من البيان. هذا إذا كان شيء محددة ومعينة لابد من كتابته وتوضيعه، ألا الشيء الزائد والفضل هذا عاد إليه. هنا مسألة، اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من عنده ودائع وعليه ديون. الذي عليه ديون ودائع هذا لابد، هذا لا نقاش فيه. النقاش الآن في الذي عنده مال أكثر، مال لا ليس فيه ديون ولا ودائع، هل تجب؟ أكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة، كما يعني سبق بيانه أن الوصية غير واجبة على من ليس عليه شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقال الطائفة الوصية واجبة على ظاهر القرآن قاله الزهري، وقال أبو ثور ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم وغير ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أن الوصية سنة وليست بواجبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وفي رواية يبيت 3 ليال. وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هنا مسألة أيضا، أو الحقيقة مسائل، ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. هذا مذهب الجمهور، أنه لا يوصي بأكثر من الثلث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الثلث والثلث كثير. هنا مسألة أيضا، وهي أجمع أهل العلم أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها ما دام أنه في الحياة. ما دام الإنسان في حياته يعني يوصي ويغير ويبدل، لكن إذا مات خلاص انتهى وتنفذ وصيته بعد ذلك. هنا أيضا مسألة أشرت إليها فيما سبق، أنه لا تصح الوصية لوارث إلا إن أجاز الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وفي بعض الروايات إلا أن تجيز الورثة. إذن الوارث لا تجوز الوصية، لكن لو فرضا أوصى وأجازت الورثة وأنفذوها وتسامحوا فالحمد لله، هذا بر، يعني صلة الرحم وبر بهم بالميت إن كان أبا لهم، وفيه خير إن شاء الله تعالى. يذكر المفسرون هنا أن يعني ما رواه الدارقطني عن أنس قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، يعني هذا ما درجوا عليه في كتابة الوصية، من أراد أن يكتب وصيته: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله. هذا يعني صيغة الوصية، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا ليس على كل حال واجب، هذا يعني سنة، يعني وليس سنة أيضا، هذا شيء يعني درج عليه سلفنا الصالح، أنه كانوا يكتبون هذا في بداية الوصية ثم يذكرون بعدها ما يريدون الوصية به. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قوله تبارك وتعالى: فمن بدله، الضمير يرجع إلى الإيصاء، أرجع الضمير يرجع إلى الإيصاء، وكذلك الضمير في قول السمع، بدله وسمع الضميران يرجعان إلى الإيصاء، وهو كقوله: فمن جاءه موعظة من ربه، أي وعظ، لأن الوصية في معنى الإيصاء، وقد سبق أن الوصية هنا بمعنى الإيصاء. ومعنى ذلك أي من بدل الوصية فحرفها وغير حكمها وزاد فيها أو نقص، وكذلك كتمها، كل هذه المعاني داخلة في التبديل. التبديل يدخل فيه التحريف، تغيير الأحكام، الزيادة فيها، النقص، الكتمان، نسأل الله العافية، هذه كلها داخلة في التبديل الذي يعني توعد من وقع فيه. قوله تبارك وتعالى: سمعه، فمن بدله بعدما سمع، يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، يعني ما هو لازم أنه يكون سمع من الميت، قد يكون من الميت أو ممن سمعه من الميت، فلا يجوز له أن يغير ويبدل. قوله تبارك وتعالى: فإنما إثمه، الضمير في إثم عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت. الميت انتهى، كتب وصيته وانتهى، هتكون زيد فيها، نقص، حرفت، كتمت، هذا يتحملها من فعل هذا الشيء عياذا بالله جل وعلا. فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت إلى من وقع في هذا التبديل أو التحريف. فعلى كل حال في هذه يعني استنبط العلماء من هذه الآية أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، ووجب على الولي الاستعجال في قضائه، وعليه الوزر في تأخيره. يعني لو فرضا الميت كتب وصية أن فلان يطلبني 1000 ريال أو كذا وتأخر، الميت لا يتحمل، الذي يتحمل هذا الذي أخذ الوصية وقاس أنفذها ولكنه تأخر وماطل وتساهل. هنا إذا مسألة وهي والله الحمد معروفة، لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد عن الثلث. يعني لو فرضا أوصى بماله في الخمر أو أوصى بشراء لحم خنازير وتوزيعه أو نحو ذلك، هنا لا تنفذ وصيته، هنا لا تنفذ وصيته، كما لو أوصى بأكثر من الثلث. قوله تبارك وتعالى إن الله سميع عليم، حسن الحقيقة ختام هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الصفتين العظيمتين سميع عليم، أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من جنف الموصين وتبديل المعتدين والتحريف والتغيير، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك. قوله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هذه الآية رقم 183 من سورة البقرة، هذه الآية رقم 182 من سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى فمن خاف أي خشي، وقيل علم، يعني من خشي من هذا الموصي جنفا أو إثما، معنى خاف أي خشي وقيل علم. قوله تبارك وتعالى من موص فيها قراءتان، قرأ بالتشديد موص، موص أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخفف الباقون، وخفف الباقون، يعني فيها قراءتان موص وموص. قوله تبارك وتعالى جنفا، الجنف هو الجور، قيل الجنف وقيل الجنف الميل، يقال أجنف الرجل أي جاء بالجنف، كما يقال الأمى أي أتى بما يلام عليه، وتجانف لإثم أي مالا. قال مجاهد أي فمن خاف أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية أو يأتيها دون تعمد ذلك هو الجنف، فإن تعمد فهو الجنف في إثم. يعني لو أنه مثلا خاف من هذا أن يحرم، بعض الناس مثلا قد يحرم مثلا بعض الورثة أو يوصي بشيء كثير ليضر بهم أو نحو ذلك، فأصلح بينهم، يعني من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح ما بينه وبين ورثته أو بين الورثة فيما بينهم، فهو على أجره إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني عندما يصلح بين هذا الرجل الذي يريد الوصية وبين الورثة أو بين الورثة أنفسهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي لا إثم عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم معنى الآية من علم ورأى وأتى على علمه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطرار والشقاق فلا إثم عليه، أي لا يلحقه إثل المبدل المذكور قبل، وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه تبديل لمصلحة فلا حرج عليه، والتبديل الذي فيه الإثم هو تبديل الهوى، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي. لكن هذه المسألة الحقيقة يعني لابد فيها من الانضباط، يعني كل واحد يقول أنا والله سأعدل في الوصية وأزيد وأنقص من أجل ما يكون هناك مشاكل، هذه مسألة يعني ما يتجرأ عليها الواحد من نفسه، لابد يعني يرفع استشار فيها القاضي، تشكل لجنة شرعية ينظر فيها، لأن كل إنسان يعني باجتهاداته الفردية قد يزل، قد هو أيضا يتهم، قد هو صحيح يعني أصاب واجتهد وحرص على الخير، لكن قد يتهم أنك زدت وأنت فعلت وتركت، فأكون يعني يرفع إلى القاضي والقاضي يشكل لجنة وتنظر في الموضوع، في شكل هذا حقيقة هو الأسلم والأفضل. الخطاب في قوله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا، الأصل أنه لجميع المسلمين، الأصل أنه لجميع المسلمين، قيل لهم إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته، أو أوصى لابن ابنه والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه، أو أوصى، يعني هذه كلها أمثلة، أو أوصى لبعيد وترك القريب فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم. فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. على كل حال يعني هذه الأمور الحقيقة يكثر فيها المشاحة والشقاق والنقاش، والنفوس ضعيفة خاصة مع كثرة الأموال والعقارات وغير ذلك، فلا بد حقيقة من الإصلاح. لكن كما قلت الاجتهادات الفردية يعني لا تكفي، وقد تكون محل تهمة، فكون يرفع إلى القاضي وتشكل لجنة وتنظر في الأمر أسلم وأفضل. هنا مسألة حقيقة يذكرها بعض العلماء، وهو أننا عندما نتحدث عن الوصية بعض الناس تجده لا يوصي بخير بعقار أو كذا إلا إذا مات. طيب لماذا يا أخي لا تتصدق وأنت في حال حياتك وترى الشيء بعينك، ترى مثلا هالعمارة وقف أو عقار وقف وبيديك توزع المال وتوزع على الفقراء وتعطي فلان وكذا، هذا الحقيقة هذا هو الأفضل، أن ترى الشيء في حياتك وأن تتقرب إلى الله. على كل حال في حياتك وبعد موتك، لكن في الحياة أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا هو الأفضل، أن يرى الإنسان الشيء أمام عينيه ويتقرب به إلى الله جل وعلا. هنا أيضا يعني مسألة نختم بها هذه الحلقة، قال العلماء من لم يضر في وصيته، يعني من باب الترغيب، يعني إذا كان هناك ترهيب من الإضراب الوصية هناك أيضا ترغيب في ألا تضر بورثتك. يقول العلماء من لم يضر في وصيتك كان كفارة لما ترك من زكاة أو تقصير أو نحو ذلك. فقد روى الدارقطني عن معاوية بن قرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته. فإن ضر في الوصية، فقد روى الدارقطني أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار. وذكر وجاء في حديث عمران بن حسين أن رجل أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. ورواه مسلم إلا أنه قال في آخره وقال له قولا شديدا بدل قوله لقد هممت ألا أصلي عليه. على كل حال هذه كلها أحاديث تدل على خطورة وتحريم الإضرار في الوصية والمضارة على الورثة وحرمانهم، هذا حرام. الحديثان الأولان عند الدارقطني وغيره يعني قد يكون فيه مضاعف، لكن يغني عن هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال له قولا شديدا، وجاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم لقد هممت ألا أصلي عليه، وكفى بذلك زاجرا وواعظا أن الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يقع في الإضرار بالورثة. وإن كان مثلا قد يرى من أولاده عقوقا أو يرى من أرحامه قطيعة أو نحو ذلك، فهذا لا يخول له أن يحرمهم أو يضارهم، وهذه الأمور مضبوطة والله الحمد بضوابط الشرع من الكتاب والسنة. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.